احنا كنا كنت اقول يعني انه انا اللي سمعت انه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل راسه الا عندما حج، فكان حاصل راس 9 ايام، هذا اللي جاء الموضوع. كم مرة اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 4. ما في ان الرسول ما حصل راسه الا في، انا اقصد عفوا ما علت، قصدت انه يعني ما كان في عام في الطرقات في الشوارع كان حاصل راس، هذا اللي فهمت والله اعلم. المهم الغالب عن الرسول أنه كان سعيد.